استوديو 2 يوم الخميس. يلا عندنا عناوين نعرفها. 11 سبتمبر بدء الدراسة في رياض الأطفال. إعلان نتيجة المرحلة الأخيرة للتنسيق خلال ساعات. أيضا من عناويننا اليوم، رد مستحقات شهادات قناة السويس لمليون فاصل واحد مليون مواطن، وبعد شوية هنقول لكم تفاصيل. وفي كمان 3000 فرصة عمل جديدة بقناة السويس. الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 44.9 مليار دولار. كمان من العناوين اللي لدينا، المبادرات، بدء مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا بسوهاج، والكشف على 1,800,000 بمبادرة دعم صحة المرأة. وكمان عندنا نور حياة، وهي مبادرة تبدأ اليوم في 6 محافظات. افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية. إضافة التربية الرياضية للمناهج وإجازة نصف العام 25 يناير. أيضا الليلة افتتاح بطولة العالم لناشئات الطائرة. والاثنين المقبل مؤتمر للترويج للمقاصد السياحية. وإحنا لسه معاكم مستوديو 2 يوم الخميس، موجة البرنامج العام معاكم. أسوان تستعد لافتتاح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، وحنقول لكم تفاصيل بعد شوي. يا قلبي ضل سهار وغني ليل نهار، يا قلبي ضل سهار وغني ليل نهار، عيش الحب وضلك حب وخلي السهرة تشرقت نار. يا قلبي ضل سهار وغني ليل نهار، عيش الحب وضلك حب وخلي السهرة تشرقت نار. وفي ختام المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية بموسكو، السيمفوني العسكري المصري يحصد المركز الثاني عالميا. وتفاصيل الخبر بيقول اختتمت أمس فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية، والذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وشارك فيه الفريق السيمفوني العسكري المصري ضمن فرق من 13 دولة من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني وتقديم رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية. وفاز السيمفوني العسكري المصري بالمركز الثاني عالميا. ومن أخبارنا كمان اللي يعني منتشرة في جرايدنا اليوم، البنوك تبدأ في رد استحقاقات شهادات قناة السويس الجديدة. تبدأ البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، يبدأون اليوم صرف قيمة شهادات ادخار قناة السويس بعد استثمارها لمدة 5 سنوات والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه. المصرف سيبدأ اعتبارا من يوم الخميس في صرف قيمة شهادات قناة السويس الجديدة حسب تاريخ آجل كل شهادة، مشيرا إلى أن البنك لديه العديد من الأوعية التي يستطيع حامل شهادة قناة السويس أن يستعيدوا بها بدلا من الشهادات التي انتهت أجلها. قررت هيئة قناة السويس رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس أكثر من مرة، من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد، والتي طرحتها بعض البنوك العامة بنسبة تراوحت من 16 إلى 20%. عندنا خبر تفاصيله التربية الرياضية للمناهج وأجازة نصف العام 25 يناير. وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجميع في اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019-2020، حيث تبدأ الدراسة في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني 11 سبتمبر حتى 28 مايو 2020. تبدأ الدراسة في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث من ثانوي 21 ديسمبر حتى 4 مايو 2020، ويتخللها أجازة نصف العام 25 يناير القادم، وتنتهي الخميس 6 فبراير لمدة أسبوعين. أيضا تقرر تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية بما يتناسب مع فلسفة تطوير التعليم والاهتمام بالتربية الرياضية، وإعادة تناولها كمنهج انطلاقا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية. اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه، بالسلامة والقلب نسيه. واللي سابنا قفلنا بابنا، يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، الحياة مش واقفة عليه. اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه، بالسلامة والقلب نسيه. قفلنا بابنا، يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، الحياة مش واقفة عليه. من امتى بيفرق لنا من راح ومين استنى؟ اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده من الفل ورضا ومش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة. مش حنتحايل عليه، مش حنتحايل عليه. مش نايم راح حبيبي يجي غير حبايب عمرنا ما هنسأل فيه عمرنا ما هنسأل فيه آه من امتى بيفرق لنا من راح ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده متفل ولا مش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدد التحية أيها السادة وإليكم موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة والنصف الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان خلال استقباله وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني انطلاق أعمال الدورة الرابعة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الصين تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لمساعدة ليبيا في وقف الصراع الجاري واستئناف الحوار السياسي تركيا تؤكد أنها استكملت استعداداتها لتطبيق الاتفاق مع واشنطن حول إقامة منطقة آمنة في سوريا بحلول نهاية شهر سبتمبر الحالي الرئيس التركي يهدد بفتح حدود بلاده مع أوروبا لعبور اللاجئين السوريين ما لم تتلقى أنقرة دعما دوليا كافيا للتعامل مع هذا الملف الداخلية العراقية تعلن اعتقال قياديين بتنظيم داعش الإرهابي في شمال الموصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو لممارسة مزيد من الضغط الدولي على إيران غدا إعلانها تقليصا جديدا في التزاماتها النووية حركة طالبان الإرهابية في أفغانستان تعلن مسؤوليتها عن التفجير الذي هز العاصمة كابول وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 42 آخرين ألمانيا تطالب رئيس الوزراء البريطاني بتوضيح شكل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل الأوروبي الرئيس الروسي يعلن قرب الانتهاء من صياغة اتفاق لتبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا الحكومة الإيطالية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس إيطاليا كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية سجد 2 يوم الخميس وصحة الإنسان المصري موضع اهتمام من القيادات السياسية الكشف عن 1,800,000 بمبادرة دعم صحة المرأة أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية التي تشمل التوعية والكشف 1,800,000 امرأة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والمنعقدة تحت شعار 100,000,000 صحة التي انطلقت في الأول من يوليو الماضي وهذه مبادرة مهمة جدا مبادرة المسح السمعي وتوفير أجهزة الفحص في كافة المراكز الصحية وطبعا حبيبنا الصغيرين دي مبادرة مهمة جدا ليهم تفاصيل الخبر أشارت إلى أن أجهزة فحص السمع سوف يتم توفيرها في كافة المراكز الصحية مؤكدة أن تلك الحملة مجانية بشكل كامل حرصا على سلامة النشأ والأجيال الجديدة وبدء مبادرات حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا بسوهاج والتفاصيل بتقول هذه المبادرة مبادرة حياة كريمة جاءت لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لافتا إلى حرص الحكومة على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية والتنفيذية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني أما مبادرة نور حياة فتبدأ اليوم في 6 محافظات يبدأ اليوم صندوق تحيا مصر تسيير القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة في محافظات الدقهلية والمنوفية بمركز الباجور والجيزة بمنطقة بولاق الدكرور والشرقية بمدينة الزقازيق وبني سويف بمركز بني سويف ودمياط بمدينة دمياط الجديدة، وذلك لإجراء الكشف الطبي على مسببات ضعف وفقدان الإبصار ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل 12 محافظة وهي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط. وأضافت صندوق تحيا مصر أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على 2 مليون مواطن، يعني 2 مليون مواطن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، وتوفير 500,000 نظارة طبية مجانا، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 5 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وتوفير 1,000,000 نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي، وذلك خلال 3 سنوات. وحالة المرور نتعرف عليها حالا من الخبير المروري سيادة اللواء أحمد هشام. مساء الخير، أسفين للتأخير على حضرتك يا فندم. حضرتك وبرشيد برنامج والمستمع الكريم، مرة تانية بنعتذر عن التأخير. فندم ما فيش أي تأخير، حضرتك بتقدمي كلمة عمل وحنا بنشكرك عليها وعلى جهاز الكلام ومصرح. هو أنا أستأذنك بس يا سيادة اللواء تتحرك شوية بالموبايل لأن الخط مش واضح. ماشي حضرتك كده كده واضح يا فندم، كده واضح. طمنا بقى عن حالة المرور في أجواء العاصمة وإن كان في يعني محافظات أخرى. طبعا معلوم بالنسبة ليوم الخميس بيختلف عن باقي الأسبوع، بحيث أنه بيبقى فيه خدمات مكثفة وحركة مرورية أكثر على الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية، وبنسبة تواجد السادة المواطنين لقضاء أجازة نهاية الأسبوع بالمحافظات الأخرى لزيارة الأهل أو الأقارب أو المدن الساحلية. في البداية طبعا معلوم أن اليوم فيه ارتفاع شديد في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، فده طبعا بيسبب أعطال كثيرة بالنسبة للسيارات، بيكون ليها تأثير على الحركة المرورية وخاصة أعلى كوبري 6 اكتوبر. وذكرنا طبعا على الوضع الصور لجهاز الإدارة العامة لمول القاهرة بيتم عمل لازم بسحب تلك السيارات عن طريق دفع باليد او عن طريق دوناش الموجودة في المطار او منازل الكباري لتسهيل وتسهيل الحركة المرورية ومنع اي كثافات مرورية نتيجة تلك الاعطال البسيطة، بالاضافة لوحدات الاصلاح المرورية الموجودة على الكباري للتعامل مع تلك الاعطال. طبعا احنا دلوقتي هنتكلم في بداية الرحلة المسائية وهي عودة الموظفين من اعمالهم والسادة المواطنين من تلك المصالح الحكومية، بالإضافة إلى استعدادات الإدارة العامة للمرور بسبب تواجد السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى والمدن الساحلية، لذلك قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الأكمنة الثابتة المتحركة والرادارات على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية للتأكد من التزام المواطنين بالسرعة المقررة، بالإضافة إلى نشر مجموعات الدركات البخارية والسيارات الغاز الفورية وسيارات الدفع الرباعي لملاحظة حركة المرور والتعامل مع أي عقبة قد تحدث سواء بالنسبة للأعطال أو لا قدر الله أي حوادث في الطريق. الأمور الحمد لله حالياً تعتبر إلى حد ما طبيعياً، ما فيش أي كثافات، لكن متوقع في هذه الساعات القليلة القادمة أن يكون في كثافات متحركة، لذلك تم استعداد من قبل رجال الإدارة العامة للمرور القاهرة والجيزة وكذلك الإدارة العامة للمرور بالنسبة للطرق والوصلة بين الطرق السريعة وداخل المحافظات، خاصة طريق قرية الإسماعيلية الصحراوي المتجه لنفع السلام وكوبري السلام ومن إلى الطريق الدائري اتجاه طريق الصباعي، كذلك طريق شبرا بنها الحوض القادم من السوسة اتجاه منها، كذلك أيضا بالنسبة للطريق الدائري وخاصة بالنسبة للمتجه إلى منزل البحر الأعظم والقادم من المغربية والمنصورية اتجاه المعادي والقاهرة الجديدة، كل هذه المناطق تشهد كثافات مرية عالية، لذلك تم عمل لازم بالنسبة لتلك الكثافات. اعتبارا من اليوم حيكون إن شاء الله في غلق جزئي بالنسبة لمنزل كوبري جيزة المعدني المتجه إلى مستشفى رمض بسبب أعمال إصلاح وتطوير ورفع كفاءة، فحيكون في غلق حارة وطرق حارة لحركة السيارات وسط علامات إرشادية وتحذيرية وصواريخ هوائية وخدمات مرية مكثفة من قبل الإدارة العامة لمرور جيزة، هذا بالإضافة أيضا لأعمال الإصلاح والتطوير ورفع الكفاءة المستمرة حتى الآن بالنسبة لشارع سيد عبد العال بداية بولاية الدكرور، وكذلك بالنسبة لشارع أرض المطار إمبابة بداية إمبابة وسط أيضا خدمات مرورية مكثفة بنفس الموقع، هذا بالإضافة أيضا ومعلوم للجميع بالنسبة لطريق السويس الصحراوي وبالنسبة لغرف المدة 3 أشهر بالنسبة للقادم السويس اتجاه القاهرة من كيلو 25 حتى كيلو 54 وسوق خدمات مهم كثافة نفس المخرج دي اللي بتكون ليها تأثير على حركة المرور القادم من شارع الثورة اتجاه طريق السويس، لكن في خدمات موجودة بنفس المخرج. طبعا بالنسبة للسادة قائدي السيارات مع بداية ساعات الظهر المسائية الالتزام بقواعد وآداب المرور، التعامل مع رجال المرور حتى إن شاء الله تكون الرحلة أمينة وسعيدة بإذن الله. تمام. الخبير المروري اللواء أحمد الشام، اسمح لي أنقل لحضرتك شكاوى بعض المستمعين من توقف الميكروباصات والتوك توك في أي مكان لتنزيل أو لاستقبال الراكبين. دي طبعا عادة سيئة، ودي تدل على عدم وجود الثقافة المرورية الموجودة عند قائد السيارة، واللي احنا بنعاني منها كمصريين ويمكن على مر الزمان، وده طبعا نتيجة برضو لعدم تطبيق قانون المرور بقوة وبحزم، وده اللي ان شاء الله هنلاقيه بإذن الله في قانون المرور الجديد. طبعا بالنسبة للتوك توك ممنوع نهائيا ان التوك توك ان هو يمشي في المناطق الحضرية وعلى الطرق السريعة واعلى كباري واسفل انفاق. التوك توك مسموح له فقط ان هو يمشي في الطرق في المناطق او المدن غير المخططه وما بين القرى، لكن غير مسموح له نهائيا ان هو يمشي في المناطق الحضريه والشوارع الرئيسيه او في الشوارع الفرعيه نهائيا. وفي حاله ضبط التوك توك بيتم تغريمه 1500 جنيه، وفي حاله ضبط مره ثانيه بيتضاعف المكلفه ل 3000 جنيه، وفي حاله ضبط في المره الثالثه بيتم سحب التوك توك، وده بالفعل بيقوم به رجال الاداره العامه للمرور. اما بالنسبه للميكروباصات طبعا المواقف العشوائيه وعدم وجود لهم اماكن انتظار في البناء في المحافظات من قبل إدارة المحليات، دي طبعا دي نقطة برضو هيتم تنفيذ قانون المرور الجديد، واحنا طبعا بنتمنى الالتزام بالقواعد وآداب المرور حتى يمكن تسير الحركة المرورية، وحتى يكون المظهر الحضاري لمصر شاهدا بالنسبة للأجانب اللي بيكونوا الموجودين. طب يا فندم، هو امتى هيتم تفعيل قانون المرور الجديد؟ قانون المرور الجديد الحمد لله هو 96 مادة، وبالفعل تم مناقشته جميعا بمجلس النواب وفي جدران مجلس النواب حاليا، وان شاء الله هتم مناقشته في جلسة عامة، وبعد ذلك عوضه على رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، وعقب ذلك ان شاء الله هيتم باذن الله تنفيذ هذا القانون، وهيكون تنفيذه هيكون في خلال مراحل متعددة تستمر لمدة عامين. لكن طبعا بالنسبة للقانون المرور الجديد في الملصق الالكتروني المعلوم للجميع، والاستاذ وزير الداخلية في العام الماضي في شهر ديسمبر العام الماضي اصدر الامر بتنفيذه على وحدات الترخيص في جمهوريه مصر العربيه جناح الان، لمدى اهميه الملصق الالكتروني لان هو حمايه للسياره من السرقه، بالاضافه ان هو بيساعد قائد السياره على عدم التوجه الى اماكن فيها كثافات مرضيه او فيها غلط جزئي او غلط كلي. هذا بالاضافه ايضا ان هو بيحدد حجم وعدد السيارات الموجوده في مصر حتى لا تستخدم تلك السيارات في اي اعمال جنائيه او ارهابيه. وهذا الملصق بيتم توزيعه في الوحدات المروريه؟ تمام يا فندم. وحدات المروريه عباره عن ملصق شريط ابيض بيتحط في المنتصف العلوي للزجاج الامامي للسياره، توجد به داتا السياره، رقم السياره، رقم اللوحه المعدنيه، نوع السياره، لون السياره، رقم الشاسيه، رقم الموتور، الساعه الدفريه، بالاضافه الى بيانات مالك السياره، الاسم والعنوان والمهنه ورقم التليفون المحمول والبريد الالكتروني اذا وجد، وده ذلك للحفاظ على امن وسلامه قائد السياره ومالك السياره، بالاضافه الى حصر كافه السيارات الموجوده في جمهوريه مصر العربية لمنع تهرب السيارات، بالإضافة أن هو كمان بيمنع السيارات من السرقة في حال سرقة السيارة، بيتم على طول ضبطها في أقصى وقت ممكن، حتى لو قام السارق بنزع الملصق الإلكتروني فبيبقى ليه كوبي على الزجاج عن طريق القمر الصناعي، غرفة عمليات المرور بتقدر تحدد مكان السيارة ويتم ضبطها. تقريبا يا فندم هو قيمته حوالي 50 جنيه تقريبا؟ بالظبط كده فندم، 50 جنيه فقط لا غير، ولا داعي للإشاعات اللي بتقول أن هو بمبالغ كبيرة وباهظة، هو 50 جنيه فقط لا غير. وبرضه عايزين نرجع على الإشاعة اللي بتقول أن رخصة التسوير العربية عقب الانتهاء بالنيابة بتدفع غرامة عن كل يوم 4000 جنيه من الشهر مهلة، لا رخصة السيارة ليها 30 يوما عقب الانتهاء فقط لا غير. أما بالنسبة لرخصة قائد السيارة اللي هي رخصة خاصة فليس لها أي يوم مهلة، فيجب على قائد السيارة أنه يجد رخصة الخاصة لقيادة السيارة قبل انتهاء الوقت المحدد لها ب 15 يوم. الخبير المروري لواء أحمد هشام، بنشكرك يا فندم وأسقنا عليك. مع الشكر الجزيل، واحنا في خدمة مصر، وانا اشكركم على الاذاعه المصريه، ونوجه التحيه للاذاعه المصريه برئاسه الاستاذ محمد نوار، والجهد المبذول اللي بتكون بيه الاذاعه المصريه لخدمه الوطن والمواطنين. شكرا يا فندم. مع الشكر. لو قلبك غرقان في غرامها ليه تستنى واقف قدامها، قول وعيد وزيد قول عشقان، لو نفسنا ده افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ونعرف تفاصيله. كل الشعوب جاية تغني في الإسماعيلية بين أحضان استاد الإسماعيلية وبحضور فرق من مختلف دول العالم. انطلقت أول أمس فعاليات الدور 20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة دكتور أحمد عواض في رسالة سلام من مصر لكل بلاد العالم. وبدأ الحفل بطابور عرض للفرق المشاركة ثم أوبريت فرحة الإسماعيلية. والليلة افتتاح بطولة العالم لناشئات الطائرة، حيث يفتتح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الليلة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت سن 18 سنة بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. يبدأ حفل الافتتاح في 7 مساء وتعقبه مباراة مصر وبورتريكو المقرر أن تقام في 9 مساء بالصالة الرئيسية. وخبر يسعدنا كتير، السياح الإيطاليون يفضلون مصر في إجازة الصيف. وكمان من العناوين اللي هي مصدر سعادة لينا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية معجبة بحي التراث. نعرف تفاصيل الخبر ده يا هذا. أبدت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية جنانا أزيرا إعجابها بالمنطقة التراثية الجاري إنشاؤها في مدينة العالمين الجديدة. وكانت قنصل عام فرنسا قد قامت بجولة في مدينة العالمين ورفقها جهاز المدينة رئيس جهاز المدينة المهندس أسامة عبد الغني، وقدم شرحا موجزا عن أهداف إنشاء المدينة. و28% من الإيطاليين بيفضلون المدن الأوروبية، بينما 8 يفضلون السفر خارج أوروبا. مصر تصدرت بقى قائمة الدول المفضلة للسائحين الإيطاليين خارج أوروبا، وخاصة في العطلات الصيفية. بذلك مصر يعني في شهادة في حقها بأنها فعلا واعدة للسياحة بعد سنوات، إذا ارتفعت أعداد السائحين بنسبة كبيرة خلال الأعوام الماضية. نسبة حجز الفنادق تعدت الحمد لله

حصل لي يا حبيبي من غير ما تقول لي كل اللي في قلبك تاني واصل لي انا برضو بحبك جدا لا اقدر بقى يمكن جدا جدا اصلا ابدا قبلك عمر الاحساس اللي انا فيه ده ما حصل لي يا حبيبي من انا وانا جنبك على فكره ولا بشغل بالي باللي هيحصل بكره انا كده مبسوطه وراضيه ومالت دنيتي بعد ما كانت فاضيه طب قبلك كنت ازاي عايشه والله ما عارفه انا ولا فاكره حصل لي.